الذي جعل الله صومه فريضة من الذي جعل الله صوم نهاره فريضة من فرائض الدين، وجعل قيام لياليه مغفرة لما سلف من الذنوب، شهر تكفير للسيئات والخطيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صامه إيمانا بأن الله افترضه، واحتسابا أي لله سبحانه وتعالى وحده، لا عادة ولا سمعة ولا رياء، إنما احتسابا طلبا للأجر من الله وحده، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له في كل يوم وليلة عتقاء من النار، بل وصح الحديث أن هذا أيضا عند كل فطر. كذلك أيضا هذا الشهر أخبرنا صلى الله عليه وسلم عما يحدث فيه من أول ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. تفتح أبواب الجنان لكثرة الأعمال الصالحة من الصالحين، وتغلق أبواب النار لقلة أعمال الشر والفساد، وتصفد مردة الشياطين فلا يتمكنون مما كانوا يمكنون منه من قبل من إغواء العباد والوسوسة لهم وتزيين السوء والمعاصي إليهم، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، سوق قامت ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، سوق رمضان الذي فيه الخيرات والبركات وما ذكر الله عز وجل فيه من الخصائص العظام. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويا باغي الشر أقصر، يا طالب الشر في شهر رمضان، في شهر المغفرة والجود والإحسان، أقصر أقصر عن شرك هذا، وأقبل على الخير، وأقبل على طاعة ربك سبحانه. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه: جاءكم رمضان شهر مبارك، والبركة هي كثرة الخير، شهر مبارك، شهر بركاته وخيراته كثيرة، شهر مبارك فرض عليكم صيامه فيه تفتح أبواب السماء، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار، وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم. شهر مبارك فرض عليكم صيامه فيه تفتح أبواب السماء، أي لاستجابة الدعاء. الدعاء في زمن رمضان كله مستجاب، في كل لحظة من لحظاته الدعاء مستجاب، كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: وللمؤمن دعوة مستجابة في كل يوم وليلة وعند كل فطر. والدعاء هو العبادة، والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يتقربوا له بالدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا شهر رمضان شهر الجود والإحسان، يجود الله عز وجل ويحسن على عباده بكرم عظيم، فهو كريم يحب الكرماء سبحانه وتعالى، يكرم على عباده بالمغفرة والرحمة والرضوان والتقبل وتكفير السيئات. لذلك العبد المؤمن يحسن فيه على عباد الله، لأن الله يحب الإحسان ويحب الكرماء. فكما أنه كريم أكرمك، فأكرم أنت عباد الله من الفقراء والمساكين ومن المحتاجين، كما كان صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. فلحين يلقاه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، أي بالجود به، أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر المبارك، الشهر الكريم عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى فيه أيضا، جعل فيه القيام مغفرة، والعبد المؤمن يقيم الليل ويتهجد فيه بعد نومه طلبا لمغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. هذا الشهر الكريم، شهر هذا فضله، شهر هذا خيره، حري بالمؤمن أن يجتهد فيه وأن يتعرض له وأن يدعو ربه عز وجل أن يبلغه إياه. فبلوغ المؤمن هذا الشهر الكريم نعمة عظيمة عظيمة، يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. فطول العمر للمؤمن الذي يعمل في الدرجات أو يستغفر ويبكي على ذنوبه خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا إلا خيرا. قال ميمون بن مهران: لا تطيب الحياة إلا لتائب يستغفر الله أو لمؤمن يعمل في الدرجات. الحياة لا تطيب إلا لتائب أو مؤمن يعمل في الدرجات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وسئل: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وقبح عمله أو وساء عمله. من طال عمره وساء عمله، عياذا بالله تعالى. وفي هذا الحديث العظيم الذي يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن طلحة رضي الله عنه أن 3 نفر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج أحدهم فيه فاستشهد. ثم بعد زمن أبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج فيه أحدهم أي الثاني فاستشهد، وبقي الثالث بعدهما سنة كاملة، ثم مات على فراشه. فرآهم طلحة رضي الله عنه في المنام، رأى الثالث أولهم، والذي استشهد ثانيا يليه، والذي استشهد أولا هو ثالثهم. فتعجب طلحة من ذلك رضي الله عنه، الذي مات على فراشه أولهم. فأخبر طلحة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وما تنكر من هذا؟ ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر لتسبيح الله وتكبيره وتهليله. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر لتسبيح الله وتكبيره وتهليله للعمل بطاعته سبحانه وتعالى. هذا حديث حسن. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. خلف بعدهما سنة، كم من صلاة صلاها، وكم من ذكر لربه ذكره، وكم من صوم نافلة لله صامها، وصام بعدهما رمضان، فهو فوقهم في الدرجات سبحان الله. فمن بلغه الله عز وجل رمضان فقد أعطاه الله نعمة عظيمة. فادعوا ربكم عز وجل أن يبلغكم رمضان. والعبد المؤمن عباد الله لا ينشغل بأمر مستقبل عن أمر حاضر. فالتفكير في أمر مضى أو في أمر مستقبل تضييع لأمر حاضر. فالأمر الحاضر هو عبادة الوقت عباد الله. عبادة الوقت، ما زلنا في أيام شهر شعبان، شهر شعبان الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فأحب ألا يرفع لي عمل إلا وأنا صائم. كان قيس بن عمرو الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته أي دكانه، وتفرغ لتلاوة القرآن في شهري شعبان ورمضان. فالانشغال بعبادة الوقت الحاضر والاجتهاد فيها، الاجتهاد في عبادة الوقت الحاضر، ودعاء الله عز وجل أن يبلغنا الله رمضان كما كان السلف يفعلون، يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله تعالى رمضان. فلا ننشغل بالتفكير في المستقبل بل في شهر رمضان عن العبادة الحاضرة التي ينبغي علينا أن نجتهد فيها، عبادة التقرب لله في شهر شعبان. كان من السلف 30 لو قيل لأحدهم إن الموت على الباب ما وجد مزيدا حياته أوقاته في طاعة ربه سبحانه. الأوراد والطاعات مقسمة على الأوقات، سواء جاء رمضان أو غير رمضان ما وجد مزيدا. لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما وجد وجد مزيدا رحمه الله تعالى، جد واجتهاد، تيقظ وانتباه، عمل للغاية التي من أجلها خلقنا، عمل للوطن الأول الذي هو الجنة الذي سكنه آدم عليه السلام برهة من الزمن، ثم أهبط منه من الأرض إلى الأرض ليعيش هو وبنوه على الشوق متى يعودون إلى الديار الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أيام شهر رمضان التي نسأل الله أن يبلغنا إياها ينبغي أن نعد أنفسنا لها من الآن، كما ذكرنا عباد الله نعد أنفسنا لها دون الغفلة عن عبادة الوقت الحاضر، نعد أنفسنا لأيام شهر رمضان بالدعاء أن يبلغنا الله إياها، وبالفرح والسرور والاستبشار بهذه الأيام الكريمات الطيبات. فإن الفرح بالعبادة عبادة، العبد المؤمن يفرح بعبادة الله عز وجل، يفرح بعبادة الله سبحانه، لأنه من تعظيم شعائر الله ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعبد المؤمن أيضا يهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر بالتوبة التي هي وظيفة العمر، وظيفة العمر توبة وإنابة إلى الله عز وجل، نحدث لله استغفارا وأوبة، كما كان صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، يستغفر ربه 100 مرة. التوبة وظيفة العمر، نتوب إلى الله تعالى توبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، وتوبة مستحبة من الغفلة والتفريط. فنحن فينا غفلة، فينا تفريط، فينا تقصير، نتوب منه إلى الله عز وجل، ونعزم ونجد ونجتهد ونخلع عنا لباس الكسل، ونتوب إلى الله عز وجل من هذا الكسل والتراخي ومن التفريط، والعزم على الجد والاجتهاد. كذلك أيضا نستقبل هذا الشهر بالعزيمة الصادقة، بالعزم الماضي على استغلال هذا الشهر الكريم. يقول الله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر أي جاءهم الأمر الجد، أي جاءهم الأمر الجد، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله مستعينين بالله وباذلين جهدهم فيما نزل بهم لكان خيرا لهم. نحن عباد الله فينا نقص وفينا تفريط وفينا خطأ وذنوب، فإذا من شغلنا بعبادة الوقت الحاضر كان خيرا لنا، وإذا ما انتقلنا إلى عبادة أخرى استحضرنا الهمة واستعنا بربنا عز وجل لكان خيرا لهم، كما قال ربنا سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يصدق الله يصدق. من صدق مع الله عز وجل في أمر صدقه الله فيه، من صدق مع الله تعالى في أن الله عز وجل يعطيه ما أودعه شهر رمضان من خيرات وبركات فإن الله يصدقه ويعطيه ذلك سبحانه وتعالى الصدق، الأعمال القلوب، التعامل مع الله عز وجل بما في القلب. كذلك أيضا نستقبل هذا الشهر الكريم عباد الله بتعلم العلم الواجب من فقه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث تفسيره عند العلماء أي العلم الواجب للعبادة التي يتلبس بها العبد، فمن تزوج لزمه أن يتعلم فقه الزواج، ومن دخل عليه شهر رمضان لزمه أن يتعلم فقه الصوم، ومن تلبس بمعاملة من بيع وشراء وإجارة لزمه أن يتعلم فقهها أيضا طاعة لله سبحانه، ليأتي ما يحبه الله سبحانه وتعالى وليجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا عباد الله، هذه الأيام التي نحن فيها والأيام القادمة التي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها هي أيام حر كما ترون، هي أيام حر كما ترون، وقد يجد الواحد منا صعوبة في الصوم، يجد ألما في الجوع والعطش، جو ألما من الجوع والعطش إلى آخر ذلك، يستحضر العبد فضل الصوم في الحر ليكون معوانا له على صومه وتقربه لربه سبحانه وتعالى. اعلم أن ما يصيب العبد في عبادته من الله عز وجل من نصب أو وصب أو غير ذلك فهو مأجور عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأجر على قدر النصب. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا ينالون من عدو نيلا. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يصيب العبد في طاعة الله من ظمأ أو مخمصة، من جوع أو نصب أو تعب، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فإغاظة الكفار عبادة، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكان السلف الصالحون يتوخون اليوم الشديد الحر فيصومون. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان راكبا سفينة فسمع هاتفا يقول أن الله عز وجل قد كتب أن من عطش نفسه لله في اليوم الحار رواه الله يوم القيامة. فكان أبو موسى رضي الله عنه بعد يتوخى اليوم الشديد الحر فيصومه رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه وصى ابنه عبد الله بالصوم في اليوم الشديد الحر. ومعاذ رضي الله عنه عند موته تأسف على الظمأ لله بالهواجر، أي الصوم لله في اليوم الشديد الحر. وعائشة رضي الله عنها كانت تتوخى صوم اليوم الشديد الحر تبادر الموت رضي الله عنها وأرضاها. الصوم لله في يوم الشديد الحر، حتى وإن وجد الإنسان ألما أو عطشا أو غير ذلك، فكل هذا في ميزان الحسنات تقربا لله سبحانه وتعالى. كان من سلف الأمة من يصوم حتى يسود، حتى يسود أي من كثرة صومه. فدخل عليه هو العلاء بن زياد، دخل عليه أنس رضي الله عنه يلومه ويعاتبه في ذلك، وقالوا له ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، فإن الله عز وجل لم يأمرك بهذا كله. فقال إني عبد مملوك لا أدع شيئا من الاستكانة إلا جئته. والأحنف بن قيس كان شيخا كبيرا وكان يصوم، قيل له إن الصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. ويوم القيامة إذا رأى العبد جزاء صومه فرح بعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى، قال الله عز وجل للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وفرحة عند لقاء ربه عندما يرى ثواب عمله، فرحة عند لقاء ربه يرى ثواب عمله فيفرح بالصوم الذي صام. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من الأحكام التي تختص بهذه الأيام أن من كان عليه صوم يجب عليه قضاؤه من رمضان الماضي فليبادر بقضائه، فإن الواجب في حقه صار ضيقا. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وأيضا إذا قيل غدا رمضان، فإن العبد المؤمن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. ثم يصلي التراويح، وصلاة التراويح تكون من أول ليلة وليس من أول يوم كما يفهم كثير من المسلمين، إنما من أول ليلة، لأن القيام يختص بالليالي. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولن تكون قائما لرمضان إلا بإدراك أول ليلة تصلى التراويح وصلاة التراويح سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من الفضل الذي ذكرناه، وتصلي مع إمامك حتى تنصرف. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والصلاة مع الإمام ومع الجماعة أول الليل أفضل من تأخيرها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال: سنة المسلمين أحب إلي. سئل: أيصلي مع الجماعة في أول الليل أم يؤخر الصلاة إلى آخر الليل؟ قال: الصلاة مع المسلمين أحب إلي. الصلاة مع المسلمين أحب إلي، أو سنة المسلمين أحب إلي. ثم لا بأس بأن يصلي العبد بعد ذلك، أن يصلي في التهجد، أو أن يعود الناس فيصلون في المسجد جماعة، وهذا كان يسميه السلف التعقيب، أي الصلاة بعد التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال أنس رضي الله عنه في الذين يعودون للصلاة بالليل، قال: فإنهم لا يعودون إلا إلى خير يرجون. ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على عدم كراهة التعقيب. كذلك أيضا يجب تبييت النية للصوم من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهذا في صوم الفرض والواجب. فيجب تبييت النية من الليل، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فمن خطر بقلبه ليلا أنه غدا صائم فهي نية، ومن أعد طعام سحوره فهي نية أيضا. ويفضل خروجا من الخلاف أن تجعل نية مستقلة لكل ليلة، ثم عبد الله، أولادك عودهم الصوم، فذا أمر خاطبك الله به وسيسألك عنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. هذا نص في الصلاة، والصوم يقاس عليه ليعود الولد ويمرن على الصوم والصلاة إذا بلغ. فعود ولدك على الصوم إذا أطاق الصوم ليعتاده، وليكون عنده شهر رمضان معظما. هذه مسؤولية في رقبة كل والدين. ثم عليك أيتها الأم أن تنتبهي لابنتك، علميها فقه الحيض، علميها أنها إن حاضت لا يجوز لها الصوم، وأنه يجب عليها القضاء عدة من أيام أخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. كذلك أيضا الانتباه إلى أنه لا يجوز الجماع في نهار رمضان، سواء لعروس أو لغيره. فشائع عند عوام الناس أنه لا صوم على عروس، يتزوجون قبل رمضان وينتهكون حرمة رمضان بالجماع في نهار رمضان، بهذا الجهل الشائع بينهم أنه لا صوم على عروس، وهذا ذنب عظيم. انتهاك لحرمة الشهر فيه كفارة مغلظة، كما قال صلى الله عليه وسلم: